بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الآية 21 من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ رحمه الله في تفسير الآية: تمهيد من ها هنا ومن هذه الآية. يبدأ الباب الثاني وحتى الآية 39، ففي هذا الباب وبعد بيان عظمة وبعد بيان عظمة القرآن، يذكر مقصد القرآن وهو دعوة التوحيد في العبادة ورد الشرك بالدلائل العقلية الخمسة. ثم فيه بيان لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم عن طريق دعوة الخصم إلى المناظرة والتحدي. ثم فيه بيان للمخاوف الأخروية والبشارة لكل من الفريقين على حدة. ثم فيه رد للشبهة الواردة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ببيان حكمة المثال الذي يفيد تمييز الفريقين والآثار المترتبة عليه. ثم فيه ذكر لعيوب المعترضين على القرآن وتذكير بالنعم العامة الأربعة لإثبات التوحيد. الأول منها إعطاء نعمة الحياة للإنسان، الثاني خلق جميع ما في العالم لانتفاع الإنسان به، الثالث استخلاف آدم وتعليمه إياه الأسماء كلها ليستفيد منها الإنسان، الرابع تعظيم آدم بأمر الملائكة بالسجود له وتعليمه إياه طريقة التوبة والإنابة إلى الله وكيفية العيش في الدنيا. تفسير الآية: يعني النعم العامة الأربعة كل واحدة منها على حدة دالة على إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى وأنه المعبود بحق. أول هذه النعم العامة نعمة الحياة بعد العدم، فكون الإنسان وجد بعد أن لم يكن، هذه النعمة في حد ذاتها كافية في إثبات التوحيد. الدليل الثاني أو النعم العامة الأربعة لإثبات التوحيد، هنا قال الأول منها، يعني المفروض يقول الأولى منها. انتبهت أبو عمر؟ اكتب الأولى منها، لأن المقصود النعم الثانية خلق جميع ما في العالم لانتفاع الإنسان به. كل ما في العالم من الموجودات العلوية كالشمس والقمر والكواكب، والسفلية كالتراب والماء والبهائم والدواب، كل هذا لأجل الإنسان، وكل شيء مسخر له يستفيد من ضوء الشمس، من ضوء القمر، يستفيد من الجو، يستفيد من السحاب، يستفيد من البر، من البحر، مسخر له وهو لا يستطيع شيء يسخره، فهذا كاف في إثبات دلالة التوحيد. الثالثة النعمة العامة الثالثة استخلاف آدم وتعليمه إياه الأسماء كلها ليستفيد منها الإنسان. النعمة الرابعة العامة تعظيم آدم بأمر الملائكة بالسجود له، وتعظيمه يدل على تعظيم جنس بني آدم، وأن جنس بني آدم مكرمون عند الله كما قال الله في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم. قال رحمه الله: تفسير الآية. في هذه الآية دعوة عامة للناس إلى التوحيد في العبادة، مع بيان الدليل العقلي النفسي وهو حاجة الخلق في وجودهم إلى الله تعالى، وبيان الفائدة المترتبة عليه وهو حصول التقوى. يا أيها الناس، الخطاب العام بالصيغة بهذه الصيغة قد ورد في القرآن الكريم عشر مرة. وفيه دليل على أن دعوة خاتم الرسل وكتابه عام للعالم بأسره ولا يختص بقوم دون قوم، ولأجل ذلك لم يقل في خطابه يا قوم كما قاله الأنبياء عليهم السلام. لا نجد في خطاب أي نبي يا أيها الناس، في جميع خطابات الأنبياء يا قوم يا قوم، إلا في خطاب الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. هذا وفي الخطاب وفي هذا الخطاب تأكيدات عدة، تأكيدات عديدة. الأول الخطاب بياء الندائية التي تستعمل للقريب والبعيد، والمقصود من الخطاب بالياء جلب اهتمام العباد لأمر العبادة وصحوهم عن طريق عن نوم الغفلة. الثاني حرف أي، فهذه الأداة وسيلة إلى المنادى المعرف باللام، فيه إجمال وإبهام قبل التفصيل للتأكيد. الثالث حرف ها للتنبيه، يعني هي كلمة واحدة يا أيها تضمنت ثلاث معاني: نداء ليستمعوا، أي للعموم فلا يخرج أحد من الخطاب، ها تنبيه للكل لما سيأتي من الخطاب بعد أيها. نعم. الناس، الصحيح أن كلمة الناس عام للموجودين وقت نزول القرآن وللمعدومين بفضل المعدوم كالموجود. وما روي عن عقبة والحسن بن عباس رضي الله عنهم بأن النداء يا أيها الناس خاص بأهل مكة، والنداء يا أيها الذين عملوا خاص بأهل المدينة. فالأول أن هذا لم يثبت عنهم بسند صحيح، والثاني أن هذا قول مخالف لظاهر القرآن، لأن هذه السورة وسورة النساء والحجرات المشتملة على النداء يا أيها الناس كلها مدنية بالاتفاق. وثالث إن ثبتت الرواية نعم غير إن لا لا إن ثبتت الرواية بدون كلمة صح إن ثبتت الرواية فالرواية مؤولة بالأولية. إذن بمعنى أن أهل مكة مخاطبون بالدعوة إلى التوحيد أولا، وأهل المدينة مخاطبون بالأحكام الشرعية أولا. يعني قد يقول قائل يا أيها الناس، ورد عن بعض السلف أنهم فسروا بكلمة يا أيها الناس يعني يا أهل مكة أو يا أهل المدينة، هل هذا تخصيص؟ أولا أن هذا المنقول لم يثبت، ثم لو فرضنا أنه ثبت فيكون المقصود يا أيها الناس تفسيرهم بيا أهل مكة وتفسير يا أيها الناس بيا أهل المدينة هو خطاب للعام ببعض مفرداته، مثل ما أنا أقول أيها الرجال أحمد وزيد وخالد، ففسرت الرجال ببعض مفرداته وهذا لا بأس به. نعم. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: لما صار الخطاب عاما فخطاب المؤمنين بأعبدوا تحصين الحاصل. الجواب للإجابة على هذا نقول ألف المقصود من خطاب المؤمنين في هذه الآية، حطها ألف بصورة ألف ممكن كيف شيخنا؟ ألف يوضع على صورة ألف وليس على كتابة على الاسم. شيخ لو ليش ما نحط واحد كالعادة؟ طيب نقول واحد ما في بس. نعم جميل أحسن نقول واحد. نعم واحد. أو أولا المقصود من خطاب المؤمنين في هذه الآية الدوام على العباد، ومن خطاب المنافقين الإخلاص في العبادة، ومن المشركين ترك الشرك، ومن الكفار إنشاء العبادة بطريق الاشتراك اللفظي. ثانيا إن كلمة الناس وإن كانت عامة إلا أن الخطاب خاص بالمشركين بقرينة فلا تجعل لله أندادا، والمراد بالعبادة معناه الشرعي الذي هو التوحيد، ويدخل في الخطاب اليهود المتواجدون في المدينة وضوافيها وقت نزول السورة وقد كان فيهم الشرك. هذا جواب لطيف. لو قال أيها الناس عام يدخل فيه المؤمن والمشرك والمنافق، طيب المؤمن يعبد ربه فما الفائدة من مخاطبته بأعبدوا ربكم؟ فالجواب أن ذلك من باب الثبات ومن باب المداومة، مثل ما نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أي نثبت على ذلك، اهدنا الصراط المستقيم، احنا على الصراط، احنا على الإسلام، احنا على الصراط، واحنا على الصراط على الطريق، فلماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني ثبتنا. إذن يا الناس اعبدوا ربكم، إذا فسرنا من عموم الناس المؤمنين أي أثبتوا على عبادة ربكم، إذا فسرنا الناس بالمنافقين أخلصوا في عبادة ربكم، إذا فسرنا يا أيها الناس المشركين يعني لا تشركوا في عبادة ربكم، فما في أي إشكالية. نعم تفضل. نعم آمنوا يعني اثبتوا على الإيمان، أحسنت. نعم. اعبدوا ربكم قد ورد الأمر بالعبادة في القرآن 29 مرة. 29 نعم أحسنت بالنص. والعبادة في الاصطلاح الإطاعة مع الخضوع على وجه الكمال، وفي الشرع إطاعة الله سبحانه وتعالى مع الخضوع والمحبة، وتعم جميع أنواع العبادات سواء كانت قلبية بدنية أم مالية. قال القرطبي المراد بالعبادة هاهنا التوحيد وشرائع الدين، ويدخل فيه توحيد الألوهية والأسماء والصفات والتشريع. والآية تدل على التوحيد من وجوه، الأول نقل صاحب معالم التنزيل والخازن والنسفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن المراد بالعبادة في القرآن هو التوحيد. آية تفسير مشهورة، كل ما جاء في القرآن تفسير اعبدوا فهو أمر بالفعل، ويفسره بعض المفسرين كابن عباس بالتوحيد، معناها التوحيد العملي، التوحيد العملي، صلي لله، اسجد لله، اركع لله، اذبح لله، انذر لله، لا تجعل فيها غير الله. نعم. الثاني إن المراد بالعبادة في الآية التوحيد بقرينة فلا تجعلوا لله أندادا. الثالث إن المشركين قد كانوا لا ينكرون عبادة الله، فإنهم كانوا يدعون الله ويصلون ويصومون وينفقون من أموالهم، إلا أنهم كانوا لا يوحدون الله، فلأجل هذا نقول إن المراد بالعبادة هاهنا التوحيد. وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في تفسير سورة الفاتحة وفي كتاب تنشيط الأذهان ربكم من أول السطر. تخصيص هذا الوصف من وجوه، لماذا قال يا الناس اعبدوا ربكم؟ ليش ما قالوا اعبدوا الله مثلا هاهنا؟ أيها الجواب، الجواب تخصيص هذا الوصف من وجوه، الأول السبب الموجب للعبادة هي ربوبية، نقطة. الثاني لا بد من توحيد الربوبية قبل توحيد العبودية، كأن الجملة مشتملة على الحكم والدليل معا. وتفصيل الربوبية قد أسلفناها في سورة الفاتحة لقوله تعالى رب العالمين، يعني لما قالوا اعبدوا ربكم فدلت هذه الكلمة كلمة ربكم دلت على الحكم والدليل معا. الحكم أفردوا ربكم بالعبادة، دليله لأنه ربكم، دليله لأنه ربكم. نعم. قال رحمه الله في قوله الذي خلقكم صفة موضحة لربكم، وذكر الصفة مع الحكم يدل على أن هذه الصفة علة، أن هذه الصفة علة ودليل للحكم. يعني جملة الذي خلقكم الاسم الموصول مع صلته، الاسم الموصول مع صلته في محل نصب صفة لي، في محل جر صفة لربي، صفة لربي. نعم. وهذا دليل عقلي نفسي لإثبات الدعوة، كما أن الدليل هذا مسلم به لدى المشركين بدليل الآية 87 من سورة الزخرف. كما أن هذا الدليل، بدليل الآية 87 من سورة الزخرف. صفحة 27 يا أبا سفيان. الشيخ نصفهم غير. لا. ثلاثة. أعطهم الصفحة. نسختهم موسعة شوي. يعني نسختكم أحسن من نسختنا. طيب. شوف الآية 21. نعم. خلقكم. خلقكم الخلق لغة التقدير، وفي العرف يقال لإيجاد الشيء من العدم إلى الوجود. وقد وردت المادة هذه وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم لمعاني مختلفة. الأول بمعنى الإيجاد وهو أوسع استعمالات وهو أوسع استعمالا في هذا المعنى كما في الآية 29 من هذه السورة. الثاني بمعنى التصوير كما في الآية 49 من سورة آل عمران والآية 14 من سورة المؤمنون. الثالث بمعنى الافتراء في الأقوال كما في الآية 17 من سورة العنكبوت. الرابع بمعنى الدين كما في الآية 19 بعد 100 من سورة النساء وفي الآية 30 من سورة الروم على الوجه على وجهه. الخامس المصدر بمعنى المفعول كما في الآية 17 من سورة المؤمنون. السادس بمعنى الأعضاء المخلوقة كما في الآية 68 من سورة ياسين. السابع بمعنى الحظ والنصيب لفظ خلاق كما في الآية 2 بعد 100 من سورة البقرة. وننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو يعني الثاني. كلمة خلق في القرآن وردت على أوجه هذه الأوجه السبع ولكن كلها أفعال للرب تبارك وتعالى ما عدا التي هي بمعنى الافتراء فهذا من أوصاف المفترين. نعم. وننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو التالي. فائدة إن صفة الخلق خاص بالله سبحانه وتعالى وقد وردت الكلمة وقد وردت هذه الكلمة في القرآن بصيغة الخالق 8 مرات وبصيغة الخلاق 2 وأحسن الخالقين 2. والصفة هذه مسلوبة عن غير وهذه الصفة مسلوبة عن غير الله تعالى في آيات قرآنية عدة منها الآية 91 بعد 100 من سورة الأعراف والآية 21 من سورة النحل والآية 73 من سورة الحج والآية 3 من سورة الفرقان والآية 11 من سورة لقمان والآية 59 من سورة الواقعة وكذلك الآية 35 من سورة الطور. والذين من قبلكم عطف على ضمير مفعولكم المذكور في خلقكم وقد ذكرت العبارة هذه لفوائد جمة منها يعني جملة الذي خلقكم هذه واضحة أن قلنا الذي اسم الموصول مع صلته في محل جر صفة لربكم. طيب والذين من قبلكم ما هو معطوف على الذين معطوف على إيش؟ معطوف على الضمير فيكم الذي خلقكم أي والذين من قبلكم. فالاسم الموصول الذين وصلته في محل جر في محل نص على البدلية فيكم. نعم. قال رحمه الله الأولى لدفع الوهم حتى لا يهم أحد بأن المعبود من الإنس والجن هو خالقه. نعم. أو يهم أحد بأن أبناءنا وأجدادنا هم من خلقه فدفع هذا الوهم بقوله إنهم مخلوقون أيضا. والثاني حث الناس على التفكير والعبرة في حياة وموت من سبق. قال ابن جرير المراد بالذين من قبلكم هم آباؤهم وأجدادهم وأصنامهم. وننوه هنا كذلك على فائدة تتعلق بالموضوع هي على النحو التالي. فائدة قد استدل الرازي وغيره من المفسرين بهذه الآية على إثبات وجود الله تعالى وذلك لأن الآية تدل على توحيد الله من غير لما أو لما دلت على توحيد الله لأن الآية لما دلت على توحيد الله تعالى لأن الآية لما دلت على توحيد الله تعالى فدلالته على وجوده تعالى من باب أولى. أيوة. والدلائل على وجود الله تعالى منقولة من الأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله بطرق مختلفة لا بد من الاطلاع عليها. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لعلكم تتقون. هنا يطرح السؤال الآتي السؤال إن لعل للترجي والله تعالى منزه عنه. الجواب للإجابة على هذا نقول الله لا يرجو أحد فهو لما يقول لعلكم تتقون هو لا يرجو أحد. إذن كيف نفسر قوله لعلكم؟ أيها الجواب أولا قال القرطبي والطبري وابن منظور رحمه الله إن لعل في كلام الله بمعنى كيف نعم. ثانيا كي تتقوا، كي تتقوا. نعم. ثانيا إن جملة لعلكم تتقون في موضع الحال من فاعل اعبدوا، أي اعبدوا الله تعالى حال كونكم راجين للحصول على التقوى. نعم. تقوى. نعم. في دنيا ألف مقصورة. وهو متعلق بأعبدوا على الوجهين ولا يتعلق بخلقكم، لأن غاية الخلق ليست التقوى، بل الغاية من الخلق إما العباد وإما نار جهنم ذكره القرطبي. إذن هذا جواب سديد، أن نقول لعلكم تتقون، أن لعل ليس راجع إلى فعل الله جل وعلا خلقكم لعلكم تتقون، إذن راجع إلى إيش لعلكم تتقون؟ لعلكم راجع إلى واو الجماعة في أعبدوا، أعبدوا حال كونكم ترجون الثواب من الله، أعبدوا حال كونكم تخافون الله، أعبدوا حال كونكم ترجون الله. وهذا تفسير أحسن من الأول. تتقون المراد بالتقوى معناه اللغوي، المراد بالتقوى معناه اللغوي الوقاية حفظ النفس من العذاب، واختار هذا القول القرطبي والخازن وغيرهما. أو المراد منه التقوى الشرعي بمعنى أن بالتوحيد في العبادة يحصل التقوى وهو آخر درجة العابدين. أعلى درجة درجات العابد، أعلى درجات العابدين، هذا أحسن. تفسير الآية 22 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية بيان للأدلة الأربعة العقلية الآفاقية السفلية والعلوية والوسطى والأدلة، وهذه الأدلة قد سلم بها المشركون كذلك، كما بينتها الآيتان الحادية والستون والثالثة والستون من سورة العنكبوت، والآية 25 من سورة لقمان، والآية 9 من سورة زخرف. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل بمعنى خلق، وفراشا حال، أو جعل بمعنى صير، وفراشا مفعول ثاني. إذا قلت جعل بمعنى خلق، خلق لكم الأرض فيصير فراشا حال من خلقه، وإذا قلت جعل بمعنى صير فيصير مفعول ثاني، لأن جعل يحتاج إلى مفعولين إذا كان بمعنى صير، جعل يحتاج إلى مفعولين إذا كان بمعنى صير، وإلى مفعول واحد إذا كان بمعنى خلق. نعم. أحسن عليك. وفي لكم إشارة إلى أن هذه الأشياء لمنفعة الإنسان كما ستأتي في الآية 23 من السورة. طيب الذي جعل لكم اسم الموصول والصلة، هذا بدل عن إيش؟ بدل عن الذي خلقكم الأولى، الذي خلقكم الذي جعل لكم الأرض، فهي أيضا اسم الموصول وصلتها في محل جر صفة لربي. نعم. الأرض، الأرض قد وردت الكلمة، قد وردت هذه الكلمة في القرآن مفردة، وإن كانت عددها سبعة كعدد السماوات، كما يفهم العدد هذا، كما يفهم هذا العدد إشارة من الآية الثانية عشر من سورة الطلاق، من سورة الطلاق. الطلاق. نعم. حط ألف ولا. ومن الأحاديث الصحيحة صراحة، لكن تفصيل أمر كيفية الأرض، هل هي كالسماوات كل منها منفصل أخرى أم لا، فغير ثابت في الأحاديث الصحاح، وقد ذكرنا بعض التفاصيل مثلا في تفسير سورة الطلاق. الإجماع منعقد على أن السماوات سبع، وأن بين كل سماء وسماء فاصل عظيم، فاصل عظيم. والإجماع منعقد أيضا على أن الأرض سبع، لكن اختلف أهل الإجماع في معنى السبع، فقيل السبع طبقات بعضها فوق بعض بدون فاصل، وقيل سبعة أراضين يفصل بينها البحار، وقيل سبعة كواكب، وقيل غير ذلك. ولظهر أن المقصود في قوله في سورة الطلاق ومن الأرض مثلهن أنها طبقات بعضها فوق بعض، لكن لما لم يجمع الأرض كله في جميع القرآن لم يجمع، إنما ذكر اسم جنس لبيان أن هذه الطبقات ليست منفصلة، ليست منفصلة، وأما السماوات فهي منفصلة، فذكرت مفردة السماء وذكرت مجموعة السماوات. فالأولى في تفسير سبع الأراضين السبع أن يقال الطبقات السبعة للأرض، لب الأرض وما فوقها من الطبقة النارية وما فوقها من الطبقة الحجرية وما فوقها من الطبقة المائية وما لا لا، هذا ليس بالصحيح، هذه لا تسمى أرضا، هذه تسمى كواكب في لغة القرآن، تسمى كواكب. فقوله ومن الأرض مثلهن أي في العددية لا في الكيفية. وقال بعض العلماء لم يجمع الأرض لثقله الأراضين، وهذا فيه نظر. نعم. فراشا بمعنى مفروشة أو بمعنى كالفراش المبسوطة التي يستراح عليها، أي هي كالفراش ليست بصعبة إلى حد كبير ولا لينة إلى حد كبير، والمراد منه جزء الأرض التي هي مرتفعة من الماء. لو كان الأرض كله صلبة كالصخور لصعب العيش عليه، لو كان الأرض كله رخوا كالرمال لصعب العيش عليه، لكن الله جعله فراشا في بعضه هكذا وهكذا وهكذا، فيتخذون من السهول ومن الوديان بيوتا، ويتخذون من الأرض الصخرية وغيرها أشياء أخرى، ومن الأرض الرملية أشياء أخرى. نعم. لكن تفصيل، ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال، سؤال يتعلق بالموضوع كالآتي. السؤال: إن من الأرض بعضها الجبال والبحار، فكيف هي الفراش؟ الجواب: الجبال والبحار من توابع الأرض، لأن الجبال كالأوتاد وفيها منافع للناس، والبحار للسفر من قطعة للأرض إلى قطعة أخرى لها، وفي البحار بذاتها فوائد كثيرة، فهذه أيضا في حكم الفراش. وكون الأرض فراشا لا يتعارض كرويتها، لأن منافع الفراش تحصل منها مع كرويتها، وكروية الأرض ليست مسألة شرعية بذاتها، لذا فهي غير مفصلة في القرآن والسنة، فإن ثبتت بدلائل العقل كرويتها فلا يسوغ إنكارها. لكن نقل شيخ الإسلام الإجماع على كروية الأرض كما في الرسالة العرشية، وهذا الإجماع مأخوذ من قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والفلك مجرى لولبي على شكل الكروية، ليست التامة وإنما البيضاوية. نعم. أيوة. نعم. معناها في دائرة، في دائرة فلكية مكورة. نعم. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع على النحو التالي. فائدة: قد وردت الأرض في القرآن تسع حالات. الأولى ولا الأول شيخ؟ لا، الأولى، لأن هي حالات. نعم. الأولى، الأولى كونها الفراش كما في هذه الآية. وفي الآية 48 من سورة الذاريات. الثانية كونها ممدودة كما في الآية 3 من سورة الرعد، والآية 19 من سورة الحجر. الثالثة كونها المهد، كونها المهد كحجر الأم كما في الآية 53 من سورة طه. الرابع كونها القرار الساكن الذي لا يتحرك حركة مخيفة كما في الآية 61، كما في الآية 61 من سورة النمل. الخامس كونها بساطة كما في الآية 19 من سورة نوح. السادس كونها كفاتا كفاتا كفاتا أي جامعة أي جامعا للأحياء والأموات كما في الآية 25 من سورة المرسلات. السابع كونها الدحو مبسوطة كما في الآية 30 من سورة النازعات. الثامن كونها الطحو كما في الآية السادسة من سورة الشمس. التاسع كونها مستقر كما في الآية الثالثة من سورة البقرة. هذا والفراش وصف جامع مستلزم لهذه الصفات بأجمعها، ولأجل ذلك ذكرت هنا بهذا الوصف. والسماء بناء مصدر بناء مصدر مبني للمفعول أي مبنيا سواء كانت غرفة أو قبة أو خيمة، والمراد منه سقفها هنا. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الجوزي، وقد أشير إلى هذا المعنى في الآية 32 من سورة الأنبياء وفي الآية 5 من سورة الطور. وإطلاق البناء على السقف بدليل أن البناء لا يكتمل بدون السقف، كما لا يقال للجدران بدون السقف بناء. هذا وقد ورد في القرآن 6 أوصاف للسماء. الأول البناء كما في هذه الآية وفي الآية 64 من سورة المؤمن. الثاني السقف المحفوظ كما في الآية 32 من سورة الأنبياء. الثالث إمساكها بأمر من الله تعالى كما في الآية 65 من سورة الحج. الرابع بناؤها وتوسعتها كما في الآية 47 من سورة الذاريات. الخامس رفعها بغير عمد كما في الآية 2 من سورة الرعد والآية 7 من سورة الرحمن. السادس البناء والرفع والتسوية كما في الآية 27 من سورة النازعات، وهذا دليل عقلي ثالث علوي. والسماء بناء، السماء في الأصل يطلق ويراد به مطلق العلو، لكن لما اقترن بكلمة بناء فهمنا أن المقصود بالسماء هنا السقف، ولما قال بناء علمنا أنها حقيقة وليست بخارا كما يظنها الناس. فهم يقولون نحن صعدنا إلى القمر ما رأينا السماء. طيب أنت كونك صعدت إلى القمر ما رأيت السماء مو معناته ما في سماء. هذه مثل نملة صعدت على كرسي فما وصلت إلى السقف فظنت أن ما في سقف، يجوز؟ نعم الله أعلم. نعم. الرابع بناؤها وتوسعتها كما في الآية 7 من سورة الذاريات. الخامس رفعها بغير عمد كما في الآية 2 من سورة الرعد والآية 7 من سورة الرحمن. ليش قريتها مرة ثانية؟ وأنزل من السماء ماء. هذا دليل رابع عقلي وسطي. ماء المراد منه ماء المطر، وتنكير الماء يدل على أن الماء لا ينزل دفعة واحدة، وفاعل أنزل هو الله سبحانه وتعالى، وفيه إشارة لأن خالق الأسباب والمؤثر فيها هو الله تعالى. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع هي على النحو التالي. فائدة: قد ورد في القرآن الكريم 8 أقسام من المياه. الأول ماء السماء كما في هذه الآية. الثاني ماء الأرض كما في الآية 43 من سورة هود. الثالث ماء البئر كما في الآية 23 من سورة القصص. الرابع ماء الطهارة كما في الآية 23 ماء الطهارة كما في الآية 43 من سورة النساء. الرابع ماء الخامس ماء الجنة كما في الآية 50 من سورة الأعراف. السادس الماء المسبوق بخلق الأرض والسماوات كما في الآية 7 من سورة هود. السابع وكان عرشه على الماء. هذا المقصود. السابع ماء جهنم كما في الآية 29 من سورة الكهف. الثامن ماء النطفة كما في الآية 54 من سورة الفرقان. فأخرج به من الثمرات دليل خامس عقلي وسطي. فأخرج الفاء تدل على التعقيب مع الفصل، بمعنى أن خروج النبات بعد المطر ولا يراد الوصل فيه. به الضمير راجع إلى الماء الذي نزل من السماء واختلط بالتراب كاختلاط ماء الرجل ماء المرأة فتتولد منه الأولاد. من الثمرات من للتبعيض، لأن جميع الثمرات تخرج، لأن جميع الثمرات لا تخرج مرة واحدة. الثمرات قد وردت مثلها في الآية الثانية والثلاثين من سورة إبراهيم، وفي الآية السابعة والعشرين من سورة فاطر. والثمرات تعم جميع أنواع الثمرات بدليل دخول كلمة كل عليها، كما في الآية السابعة والخمسين من سورة الأعراف، الآية الثالثة من سورة الرعد، والآية الحادية عشرة من سورة النحل، والسابعة والخمسين من سورة القصص. والثمرة كل ما تخرج من الأرض لمنفعة الإنسان والحيوان، سواء كان نباتا أو معدنا، ولا يختص بالفواكه. ونرى تفصيل هذا في سورة عبس من الآية الخامسة والعشرين من إلى الآية الحادية والثلاثين، وكذلك في الآية السابعة والستين من سورة النحل، والآية السابعة والعشرين من سورة فاطر. رزقا لكم مفعول لأخرج مفعول لأخرج، والمراد من الرزق معناه العام وهو الانتفاع. ورزقا لكم أي انتفاعا لكم، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو دوانا وغير ذلك من أسباب الزينة كالذهب والفضة وآلات الاحتراق والجهاد التي تصنع من المعادن. هذا والانتفاع إما يكون مباشرة أو بالواسطة كالماء للثمرات. ولننوه هنا على فائدة الألف بالموضوع، هي على النحو التالي. فائدة: ما أحسن الترتيب بين الدلائل، لأنه ما أحسنه، لما تقول ما أحسن نفيت، لما تقول ما أحسن نفيت. هو السؤال ولا تعجب؟ لا هو ما مصدرية، ما أحسن الترتيب بين الدلائل. لا. يعني ما أفضل الترتيب هذه. نعم ما أحسن الترتيب بين الدلائل، لأنه قد حط نقطة فاصلة لأنه لأنه قد ذكر خلق الإنسان أولا، قد ذكر خلق الإنسان أولا، فإنه أصل كل النعم وسبب التمكن من العبادة. ثم ذكر الخلق ومنافع الأرض لأنه مستقر الإنسان. ثم ذكر خلق الإنسان ومنافعها وأنه كالسقف والبناء. ثم ذكر النعم التي تنتج من ازدواج السماء والأرض، وهي كالمواد الأساسية بتربية الإنسان، كما المطر فتجري به العيون والبحار والآبار، وتخرج به الثمرات التي فيها ما لا تحصى من المنافع. وهذه النعم، يعترف المشركون كذلك أنها في ملك الله تعالى وتصرفه، فهذا دليل تام لإثبات العبادة لله وتوحيده. ولأجل هذا قد ترى عليه قوله هذا سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا. الجعل ها هنا بمعنى الاعتقاد وإثباته بالعمل، والأنداد جمع لد. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن في خمس آيات، في الآية الخامسة والستين من سورة البقرة، وفي الآية الثلاثين من سورة إبراهيم، وفي الآية الثالثة والثلاثين من سورة السبأ، وفي الآية الثامنة من سورة الزمر، وفي الآية التاسعة من سورة حميم السجدة. والند يطلق على المساوي المخالف، هذا ما قاله النسفي. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤالين اثنين يتعلقان بالموضوع، وهما: السؤال، إن النهي في الآية يصرف إلى الآلهة التي تساوي الله تعالى وتخالفه، والحال أن المعبود من دون الله تعالى باطل مطلقا، سواء كان مساويا أم غير مساوي، صديقا كان أم عدوا مخالفا. الجواب: الأنداد هنا بمعنى العام والشركاء، قاله الشربيني. ويقول الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: شركاء سواء كان من الأصنام أو الأنام. ويقول المجلد الطبري: المراد بالأنداد الشركاء الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا، وأولئك الرجال الذين يطيعونهم مخالفة لله تعالى، فيشمل بذلك تقليد الأحبال والرهبان عند إطاعتهم في معصية الخالق. ويقول ابن جرير بدون أل ابن جرير بدون أل نعم السؤال: إن المشركين قد اعتقدوا دوما أن آلهتهم دون الله تعالى في الدرجة، فإنها لا تساويه سبحانه ولا تخالفه لتكون ندا له، فلما ذكر الله تعالى بالأنداد؟ الجواب: إن هذا على سبيل الإلزام، لأنهم إن كانوا يعتقدون أن آلهتهم لا تساوي الله تعالى، لكنهم يعبدونها، والعبادة من السجود والدعاء والنذر وغيرها من حقوق الله تعالى الخاصة به، كما أنهم يثبتون لآلهة بعض تلك الصفات الخاصة لله سبحانه وتعالى ككاشف الغم والغوث والمغيث المعطي الواهب للكنوز ولذلك هذا ويطيعون آلهتهم كإطاعة الله تعالى فصاروا وكأنهم سووها بالله تعالى ونزلوها منزلته وهذا ما يقر به المشركون أنفسهم يوم القيامة كما تبين ذلك الآية 98 من سورة الشعراء وننوه هنا على فائدة تعلق بالموضوع هي على النحو التالي فائدة قد أطلق في القرآن الكريم على آلهة المشركين كلمات مختلفة كالأنداد والأصنام والأوثان والتماثيل والشركاء وغيرها لكن كلمة الأنداد أعم من كل ذلك بل إنها لتشمل الشرك اليهود والنصارى كذلك فإن شركهم قد كان بتقليد الأحبار والرهبان وهذه السورة قد نزلت في الأصل للرد على بني إسرائيل ومعتقداتهم الحرفة لأجل هذا قد ذكر الله تعالى قد ذكر الله سبحانه وتعالى ها هنا كلمة الأنداد التي هي جامعة وعامة حتى تشمل الشرك بني إسرائيل وكي يصلح به حالهم ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع كالآتي السؤال إنه لا ند لله تعالى ولا واحد ولا واحد فلا منع منع الله تعالى عن جعل الجمع الأنداد له طيب شنو معنى ولا واحد إنه لا ند لله تعالى ولا أحد أي مو ولا واحد ولا أحد ولا أحد له يعني نعم أحسن عليك إنه لا ند لله تعالى ولا أحد فلما منع الله تعالى عن جعل جمع الأنداد له الجواب إن هذا باعتبار واقع حال الناس وليس بالحقيقة وذلك أن الخلق قد جعلوا لله تعالى ما لا يحصى ولا يعد من الأنداد رغم أن في الحقيقة لا ند له وكيف بالكثير منه وأنتم تعلمون ها هنا يطرح السؤال الآتي السؤال قد وصف الله تعالى المشركين في آيات كثيرة بضعف العقل وبعدم العلم وبالجهل كما ذكرهم كما ذكر في صفاتهم الختم على قلوبهم والصم والعمي فكيف أثبت لهم ها هنا العلم الجواب قال القرطبي المراد به هنا هو العلم الخاص بمعنى أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الخالق والرازق وجهلهم بسبب الشرك وقال ابن فورك يحتمل أن المخاطب بهذه العبارة المسلمون ومعناها لا تقدوا بعد الإسلام فإنكم على علم به تعلمون في احتمالان الأول أن يكون لا الاحتمال الذي ذكره القرطبي صحيح والاحتمال الذي ذكره ابن فورك صحيح فالمعنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أيها المشركون أن الله لا ند له في الربوبية فلما تجعلون له ندا في العبادة وإذا قلنا على قول ابن فورك أن المخاطب به المسلمون فلا تجعلوا لله ندا أن يحذروا من الشرك في العبادة وأنتم علمتم وتعلمتم التوحيد شوف شركاؤنا شفعاؤنا عند الله خلقهم بالضبط تعلمون فيه احتمالان الأول أن يكون بمعنى الفعل ومفعوله محذوف تخبيره تعلمون أن الله خلقكم ورزقكم أو تعلمون أنه ليس له أنداد الثاني أن المراد أن يراد به المعنى المصدري وبمعنى أنكم أهل علم وهذا القيد مجيد من التقبيح أي كيف تشركون بالله تعالى رغم علمكم وفهمكم أحسنت نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وهذا يكون يعني آخر درس في التفسير ثم بعد رمضان إن شاء الله إن كنا أحيانا نعود إلى هذا التفسير تفضل أبو أحمد نعم ما يحتاج إلى تفسير وكان عرش على الماء يعني يوجد هناك ماء والعرش على الماء ما في أي تفسير أي إشكالية في هذا يعني قصدك الماء كان على ماذا لا ما يحق لا ما يمكن تحكيم العقل ليش هذا غيب الغيب لا يمكن تحكيم العقل فيه أنا أضرب لك مثال لو جاء إنسان دخل علينا الآن وقال لك أنت يا أبو أحمد روحك في جنبيك، لما تنام الله يقبضها، كيف يقبضها؟ طيب إذا احنا معجزين عن إدراك كيفية قبض أرواحنا حال منامنا، فكيف يمكن أن نعرف كيف كان عرشه على الماء؟ هذا غيب، لا يمكن. نؤمن بالخبر وكان عرشه على الماء. ومن فوائد هذا الخبر أن الماء موجود قبل السماء والأرض، ومن فوائد هذا الخبر أن العرش موجود قبل السماوات وقبل الأرض. هذا هو الفائدة من الخبر، فنحن نؤمن بهذا الخبر وبمقتضاه وبلازمه. أما كيف، أنا أسألك سؤال، لو جاءنا إنسان وقال كيف عرش الرحمن، إيش تقول؟ طيب إذا كنا لا نعلم كيف عرش الرحمن فلا نعلم كيف كان عرشه على الماء، لأن العلم على كيفية الشيء فرع عن العلم بالشيء. نحن لا نحيط علما بالعرش، فكيف نحيط علما بما هو عليه؟ أحسنت، بالضبط، فهو فوق المخلوقات فوق العرش، كيف لا نعرف؟ لا، المقصود هنا بالسماء السحاب، لأن كلمة السماء في اللغة العربية تطلق على أربعة معاني. السماء بمعنى العلو مطلق، وهذا أكثر إطلاقاته. السماء بمعنى السقف والبنيان، والسماء بنيناها بأيد، السقف سقف المخلوقات الأرضية السفلية. والسماء بمعنى السحاب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء بمعنى المطر، هذه أربع إطلاقات لمعنى السماء في لغة العرب. المعصرات هي السحب، هي السحب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.